العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبتدئ هذه الحلقة بقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله، أي يجحدونها ولا يعترفون بها، وإن كانوا قد يكونون متيقنين لها لكن يجحدون، كما قال الله تعالى في آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وآيات الله تبارك وتعالى نوعان: آيات كونية وهي ما يتعلق بالمخلوقات، وآيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويقتلون النبيين بغير حق. النبيون جمع نبي، وهو من أوحي إليه بشرع، فإن أمر بتبليغه فرسول، وإلا فنبي فقط. وقوله تعالى بغير حق، أي بغير حق يبيح قتلهم. وهذا القيد يراد به التشنيع على قاتل الأنبياء، أي أنهم يقتلونهم بغير حق، ولا يراد به الاحتراز حتى يقال إن قتل الأنبياء يكون بحق ويكون بغير حق. كلا، بل إن قتل الأنبياء كله بغير حق، لكن هذا القيد لأجل التشنيع على هؤلاء، وأنهم قتلوهم بغير حق في قتلهم. وهذا كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فإنه لا إثم ولا بغي بحق، لكن فيه التشنيع على هؤلاء الذين يبغون ويأثمون. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي ما لم ينزل به برهانا ودليلا. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يقوم برهان ودليل على الشرك، بل البرهان والدليل على بطلانه، لكن هذا من باب التشنيع على المشركين، حيث أشركوا بالله بدون دليل ولا برهان. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يأمرون بالقسط أي بالعدل، والعدل كل ما جاءت به الشريعة فهو عدل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فمن هم الذين يأمرون بالعدل؟ هم العلماء، ويدخل في هذه الجملة يأمرون بالعدل الأنبياء، فيكون عطف ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس من باب عطف العام على الخاص. فهؤلاء المعتدون اعتدوا على الرسل وعلى أتباعهم، فبشرهم بعذاب أليم، أي أخبرهم بعذاب مؤلم والعياذ بالله، وذلك لعظم جرمهم. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات، الكفر بآيات الله، قتل الأنبياء بغير حق، قتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم هذه الأفعال القبيحة الكفر بآيات الله وقتل نبينا بغير حق وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس. ومن فوائدها أن كل من قتل من الأنبياء فقد قتل بغير حق بل بالعدوان والظلم والجور. ومن فوائدها وأحكامها أن للحق أعداء، وإلا فما ذنب الأنبياء وما ذنب الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ ومن فوائدها وأحكامها الثناء على الذين يأمرون بالقسط من الناس، لأن الله سبحانه وتعالى توعد من قتلهم بهذا العذاب الأليم. ومن فوائدها إخبار من عمل ما يحصل به العذاب بما توعد به لعله يرتدع وينزجر، لقول فبشرهم بعذاب أليم. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن عذاب أهل النار مؤلم، وليس كما زعمه بعضهم أنهم يتأقلمون على هذا العذاب ثم لا يتأثرون به، بل إنهم يتألمون أشد الألم. نسأل الله العافية، اللهم أعذنا من النار. ومنها جواز الإخبار في لفظ التبشير حتى في الأشياء المؤلمة، فبشرهم بعذاب أليم. فإن قال قائل البشارة فيما يسر، فكيف عبر عن العذاب بالبشارة به؟ فالجواب من وجهين أو من أحد وجهين. الأول أنه لا يسلم أن البشارة فيما يسر فقط، بل البشارة كل ما يؤثر على المبشر، ومعلوم أن الإنسان تؤثر عليه البشارة بالخير والبشارة بالشر، لأنه مأخوذ من البشرة أي من تغيرها. وإن شئت فقل إنه أطلق عليه التبشير مع أنه عذاب، لأن هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا من يأمر بالقسط من الناس ظنوا أنهم غانمون وأنهم كاسبون، فقيل هذا كسبكم أبشروا به. ومن فوائد الآية وأحكامها، وهو من أهم ما يكون، أن الله تعالى يدافع عن أوليائه، لأن كون الله تعالى يعد هؤلاء المعترين عليهم بالعذاب الأليم يدل على أنه مدافع عنهم جل وعلا. ويؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقوله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت الحرب عليه. ولا شك أن الله تعالى أوفى معاهد بعهده، وقد قال الله تعالى لبني إسرائيل وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. وعهد الله تعالى الذي أمرنا أن نوفي به هو أن نقوم بطاعته عز وجل. فإذا قمنا بطاعته فهو أوفى منا عز وجل. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، أي لا أحد أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم قال الله تعالى: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، أي أولئك الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين آمنوا بقسط الناس، هم الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فلم تنفعهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وما يمدهم الله به من مال وبنين فهو من باب الاستدراج والعياذ بالله، كما قال عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وما لهم أحد ينصرهم لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. قال الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام أن من قام بالصفات السابقة فهو كافر، لأنه لا عمل يبطل الأعمال في الدنيا والآخرة إلا الكفر، كما قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ومن فوائدها أن الكافر لا ينتفع بعمله لا في الدنيا ولا في الآخرة، فإن قال قائل: أليس الله تعالى يمد الكافر بمال وبنين في الدنيا وينعمه؟ قلنا بلى، لكن هذا لا يزداد به إلا إثما والعياذ بالله، لأن الكافر يحاسب على كل شيء حتى على الأكل والشرب واللباس. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فهي حل للذين آمنوا في الحياة الدنيا وهي خالصة لهم يوم القيامة فلا يعذبون عليها بخلاف الكافر. ومن فوائد الآية قطع أمل المشركين الذين يشركون بالله ويقولون إن هؤلاء يعني الأصنام التي كانوا يعبدونها هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبين الله في هذه الآية وفي أمثالها أن هؤلاء ليس لهم ناصر، وصدق الله عز وجل. في الآخرة يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فنسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الثبات على الحق والوفاة عليه، وأن يؤيدنا بنصره في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.